بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فإن المراد بنواقض الوضوء مفسداته التي إذا طرأت أفسدت، ومنها الخارج من السبيل، ومما قد يطرأ خروج الحصاة من أحد السبيلين، كمن أصيب بحصوة في الكلى أو ابتلع خرزة فخرجت من السبيل، فإن وضوءه ينتقض بذلك لكونه خارجا من أحد السبيلين. ولا يستثنى من الخارج من السبيلين إلا من حدثه دائم، فإنه لا ينتقض وضوءه، كمن به سلس بول أو ريح دائم ويتوضأ لكل صلاة، ولا يضره ما خرج بعد ذلك. ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث بنى على اليقين، وهذا عام في موجبات الغسل أو الوضوء. فلو توضأ رجل لصلاة المغرب فلما أذن العشاء وقام ليصلي طرأ عليه الشك في انتقاض وضوءه، فإن الأصل عدم انتقاض الوضوء، ويبني على اليقين، وهو أنه متوضئ. ولو استيقظ رجل فوجد بللا ولم ير احتلاما فشك فيه فلا يجب عليه الغسل للشك، وهذا مبني على حديث أبي هريرة وعبد الله بن زيد رضي الله عنهما في الرجل يجد الشيء في بطنه ويشكل عليه هل خرج منه شيء أم لا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أخرجه البخاري ومسلم. ولا ينظر إلى القرينة، أي إلى قرينة الحدث، وهي صوت البطن وقرقرته. وكذا من تيقن الحدث وشك في الطهارة فالأصل الحدث، لأن اليقين هو العلم الثابت قبل طروء الشك. وإن تيقن الحدث والطهارة وجهل الأول منهما فإن الأظهر هنا أنه يجب عليه الوضوء مطلقا احتياطا للعبادة، ولأنهما متعارضان فيتساقطان. بل إن الفقهاء يقولون إذا قوي الشك فإنه يسن الوضوء لأجل أن يؤدي الصلاة بيقين. أيها المستمعون، إن مما يتحرج منه كثير من المعتمرين والحجاج الحدث أثناء الطواف، ويشق عليهم الخروج للطهارة خصوصا في الزحام الشديد. لذا رأيت أن أنبه على هذه المسألة بشيء من التفصيل. إذ اشتهر حديث الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام، وكثر من يبني على هذا الحديث مما قد يترتب عليه إفساد العمرة أو الحج وإلحاق الحرج والمشقة على المكلفين. فأقول مستعينا بالله إن اشتراط الطهارة في الطواف محل خلاف بين العلماء، فقيل إن الطهارة شرط لصحة الطواف، واستدل على هذا بحديث عائشة رضي الله عنها أن أول شيء بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة أنه توضأ ثم طاف بالبيت. أخرجه البخاري ومسلم. وحديث عائشة أيضا حين حاضت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. أخرجه البخاري ومسلم. وفي الحديث السابق حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام. أخرجه النسائي وغيره. وقال بعض العلماء إن الطواف لا يشتاط له الطهارة، ولا يحرم على المحدث أن يطوف. واستدلوا على ذلك بأن الأصل براءة الذمة حتى يقوم دليل على تحريم هذا الفعل، إلا بهذا الشرط وهو الطهارة، ولا دليل على ذلك صحيح. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم يوما من الدهر لا يقبل الله طوافا بغير طهور، وإذا كان كذلك فلا نلزم الناس بأمر لم يكن فيه دليل بين على إلزامهم، لا سيما في الأحوال الحرجة، كما لو انتقض الوضوء في الزحام الشديد. وهذا هو قول أكثر السلف ومذهب أبي حنيفة، ونصره شيخ الإسلام ابن تيمية، وما استدل به من رأى وجوب الطهارة في الطواف لا تعدو أدلته أن تكون خاصة بالحائض بأن لا تقرب البيت. وحدث الحائض حدث أكبر يختلف حكمه عن الحدث الأصغر. أما حديث ابن عباس الطواف بالبيت صلاة، قال فيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: هو يروى موقوفا ومرفوعا، وأهل المعرفة بالحديث لا يصححونه إلا موقوفا ويجعلونه من كلام ابن عباس ولا يثبتون رفعه. وبكل حال فلا حجة فيه، لأنه ليس المراد به أن الطواف نوع من الصلاة كصلاة العيد والجنائز، ولا أنه مثل الصلاة مطلقا، فإن الطواف يباح فيه الكلام بالنص والإجماع، ولا يبطله الضحك، ولا يحتاج إلى سلام، ولا تجب فيه القراءة باتفاق المسلمين، وليس هو مثل الجنازة، فإن صلاة الجنائز فيها تكبير وتسليم، تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم، وهذا حد الصلاة التي أمر فيها بالوضوء، كما قال صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. والطواف ليس له تحريم ولا تحليل. والصلاة إذا كبر حرم على المصلي ما كان حلالا له من الكلام أو الأكل أو الضحك أو الشرب، والطواف لا يحرم شيئا من ذلك، بل كل ما كان مباحا قبل الطواف في المسجد فهو مباح في الطواف، وإن كان قد يكره ذلك لأنه يشغل عن مقصود الطواف، كما يكره عند عرفة ورمي الجمار. فلا يقال إن الطواف مثل الصلاة فيما يجب لها ويحرم فيها، فمن أوجب له الطهارة الصغرى فلا بد له من دليل شرعي، وما أعلم دليلا يوجب ذلك. ثم قال شيخ الإسلام: ثم تدبرت وتبين لي أن طهارة الحدث لا تشترط في الطواف ولا تجب فيه بلا ريب، ولكن تستحب فيه الطهارة الصغرى، فإن الأدلة الشرعية إنما تدل على عدم وجوبها فيه، وليس في الشريعة ما يدل على وجوب الطهارة الصغرى فيه. انتهى كلامه رحمه الله. أيها المستمعون، إنه بلا شك أن القول بعدم وجوب الطهارة الصغرى في الطواف فيه تيسير وتخفيف على الطائفين، ودفع للحرج والمشقة عنهم، خصوصا في أوقات الزحام والتدافع وطول وقت الطواف، إلا أن الطهارة في الطواف هي الأفضل، لأنه ذكر، ولأداء ركعتي الطواف، ولأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وينبغي عدم إحراج المعتمرين والحجاج وإفساد حجهم أو تحميلهم أعباء مادية إذا طافوا وهم محدثون. وما أكثر من يشك في خروج الحدث ويلبس عليه الشيطان إذا فرغ من طوافه. ناهيك عن الجهل. أسأل الله الكريم بأسمائه الحسنى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.